وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسط ما باقيك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي Mm-hmm. بشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى ودخلون ساكنكم ليعقمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وقال رب وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترى وأن أعمل صالحا ترى وأدخلني برحمتك في عبادك لأذبحنه وحشر لسليمان وقال رب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبنه فمن كفى غير بعيد فمن كفى غير بعيد أمن كفى غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فمن كفى غير بعيد فقال أحط بما لم تحط وجئتك من سما بنبا وجئتك من سما وجئتك من سما بنبا وجئتك من سما بنبا وجئتك من سبإ بنبإ يقين ثم رأفا تملكهم وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصلهم عن السبيل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا فمن كث غير بعيد فمن كث غير بعيد فمن كث غير فقال أحط بما وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Oh. انظر ما يرجعون صدق الله العظيم.